أماه إن عز اللقاء تصدري ما كان قلبي يا حبيبة قاسيا أمشي على جمر المخاطر حافيا وتثور أشواقي فأكتم ما بيا أماه إن عز اللقاء تصبري ما كان قلبي يا حبيبة قاسياً.